الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فلا يزال الحديث موصولا في التعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا البارحة عند قول المؤلف ويرفع يديه أي المصلي ممدودتي الأصابع مضمومة، أي الأصابع هيئتها ممدودة، هيئتها ممدودة هكذا ومضمومة عندما يكبر تكبيرة، عندما يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر، بحيث كفاه تحاذي منكبيه وحاذت إبهاماه فرعي أذنيه، هذا مع القدرة، مع القدرة على ذلك. وأما إن كان لا يستطيع رفع يديه لعلة ما فإنه بقدر استطاعته يكون الرفع، يكون الرفع بقدر استطاعته أو بقدر استطاعته ووسعه وجهده. ولذلك قال المؤلف رحمه الله إن لم يكن عذر، إن لم يكن عذر يمنعه من ذلك، كأن يكون عنده علة في مفاصله أو علة من مرض أو ما شابه ذلك، فإنه والحالة هذه يفعل ما يقدر عليه، يفعل ما يقدر عليه من الرفع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكمة من وراء رفع اليدين عند التكبير، فقال ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. وهذه العلة أو هذه الحكمة التي ذكرها المؤلف حكمة اجتهادية أم أنها ثابتة بنص؟ اجتهادية، اجتهادية. وكما قلنا لكم إن العلماء لهم تلمس الحكمة من وراء بعض الأحكام الشرعية التي لم يرد فيها نص ببيان حكمتها، وأما التي ورد فيها نص ببيان الحكمة فإنه عند ذلك لا قول لقائل عند قول الله عز وجل وعند قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه العلة أو الحكمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي اجتهاد منه، أو أن تكون اجتهادا من غيره من العلماء وهو نقلها عنهم. يقول ورفعهما أي رفع الكفين عند التكبير الحكمة منه إشارة إلى كشف ماذا؟ إلى كشف الحجاب بينه، أي بين، الضمير هنا يعود في قوله بينه وبين ربه إلى من؟ المصلي وبين ربه. وحقيقة أيها الأحبة أن المؤلف رحمه الله لم يقصد بهذه العبارة ما تقصده الصوفية الضالة الذين يزعمون أن الحجب انكشفت لهم في الدنيا فرأوا الله عز وجل عيانا فرأوا الله عز وجل عيانا. ومن المعروف أن الطوائف في الرؤية في رؤية الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قوم جوزوا رؤية الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فهم يزعمون أن أقطابهم ومشائخهم يرون الله عيانا في الدنيا، وأن الحجب قد انكشفت لهم، وهؤلاء هم الصوفية الضالة. وقسم آخر على طرفي نقيض وهم المعتزلة ومن شابههم من العقلانيين، فإنهم ينفون رؤية الله عز وجل في الدنيا وماذا؟ والآخرة. والقسم الثالث وعليكم السلام ورحمة الله، والقسم الثالث هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة، فإنهم متوسطون في كل أمر من أمور الدين، كما وصفهم الله عز وجل بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإنهم أثبتوا ما أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة الرؤية، وأن الرؤية محالة في دار الدنيا، لا يراه أحد في دار الدنيا أبدا ولو كان من المقربين ولو كان من المجتهدين في العبادة، فإن رؤية الله في الدار الدنيا محالة. ولو كان أحد قد رأى ربه في الدنيا لرآه موسى عليه السلام عندما سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا دك الجبل ما تحمل. وأما في الدار الآخرة فإن أهل السنة يثبتون رؤية الله عز وجل للمؤمنين رؤية تلذذ، فإنها أعظم ما يجده المؤمنون في الجنة. قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها عز وجل. والحسنى أيضا فسرت للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله عز وجل. وفي ليلة من الليالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، وكانت ليلة بدر، فقال: هل تضامون من رؤية القمر ليلة البدر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله المشائخ. قال: هل تضامون، وفي رواية تضامون، من رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما في معنى هذه الأحاديث الصحيحة من إثبات الرؤية في الدار الآخرة؟ إذن أهل السنة والجماعة وافقهم المعتزلة في ماذا؟ في الدنيا، في إنكار الرؤية في الدار الدنيا. وخالفهم في ذلك من؟ المتصوفة، أليس كذلك؟ طيب، والمتصوفة وافقت أهل السنة والجماعة في بعض الحق، رأيتم؟ ها؟ نعم، المتصوفة وافقت أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في الرؤية في الدار الآخرة، في الرؤية في الدار الآخرة، ولكنها ماذا؟ خالفتهم في ماذا؟ في الدنيا، فإنهم جوزوا رؤية الله عز وجل في الدار الدنيا. طبعا هم يستدلون بأحاديث وهي عليهم المتصوفة والمعتزلة، وليست لهم، وليس هذا محل إيرادها والرد عليها. لكن عموما المؤلف رحمه الله لا يقصد هنا ما تقصده الصوفية من أن انكشاف الحجاب هو أن يرى الله عيانا، لا أبدا، وإنما يقصد المؤلف عليه رحمة الله بكشف الحجاب هنا أن العبد إذا كبر تكبيرة الإحرام فليس ثمة مشاغل بينه وبين ربه عز وجل، فإنه يستحضر لقاءه لربه في هذا الموطن، فهو بذلك يزيل كل المشغلات من أمور الدنيا عن باله لاستحضار عظمة من؟ في خلاف، والصحيح أنه لم يره، والصحيح أنه لم يره. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا رأى ربه، يعني ليلة المعراج، فقد أعظم الفرية، يعني الفرية الكذب. وأثبتها ابن عباس رضي الله عنه، فأثبت أنه رأى ربه، ولكن يجمع بين القولين بأنه رآه رؤية قلبية منامية، رآه رؤية منامية. وطبعا الرؤية المنامية لها أحوالها ومقاماتها وليست كالحقيقة، عرفتم؟ فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية قلبية وليست عينية، عرفت؟ فهمنا مقصود المؤلف من قوله ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، أي أن العبد يستحضر عظمة الله بين يديه، وإذا استحضر ذلك زال عنه كل شاغل من مشاغل الدنيا، فليس ثمة بينه وبين ربه شيء يحجبه عن طاعته، يحجبه عن ماذا؟ عن طاعته. فهمتم هذه النقطة؟ كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، السبابة في ماذا؟ في التشهد، أليس يرفعها؟ والسبابة هي الإصبع الذي يلي الإبهام، الإصبع الذي يلي الإبهام، سمتها العرب سبابة لأنها لأنها أو لأنه يكفر بها الإشارة عند السب، عند السب والشتم، فسميت سبابة. عندما يتنازع المتنازعون ويتشاتم المتشاتمون ويستب المستبون، فإنهم دائما ما يحركون السبابة، عرفتم؟ وتسمى أيضا السباحة، لأن المسلم يسبح، ها يسبح، يذكر الله بها عند ماذا؟ عند الدعاء والتسبيح. وأيضا نعم عند الذكر عموما، حتى في الخطبة، في الخطبة وفي الدعاء يشير بالمسبحة، كما رواه الترمذي وصححه: اللهم اهدنا في من هديت الخطيب، وعافنا في من عافيت. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في اللهم اهدي المسلمين، يعني في دعاء الخطبة أقصد، ليس في القنوت حتى لا يفهم، يعني اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، هكذا يفعل الخطيب. وهذه من السنن المهجورة، كثير من الخطباء يجهلون هذا في هذا الزمان. نعم من نعم يا شيخ. الإنسان يعني غلطاته كثيرة في أخوات المسلمين، لو أنه يقول بالسجود الله مرحمه ولمن أسأت إليه بالسجود وللمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين والمسلمين على العموم الاستغفار يقوم مقام الاعتذار عند خوف ماذا؟ المشاحنة. فإنك لو اغتبت إنسان، لو اغتبت إنسانا مثلا، بعضهم يغضب إذا جئت إليه واعتذرت، قلت له والله إني اغتبتك في مجلس كذا وكذا، ترى ما هناك من الناس من يعني يحجز هذا الأمر في قلبه ولا ينساه، فهو أحقد من جمل كما يقولون. فلذلك يخشى أن تكون أن يكون من اعتذارك له مفسدة متحققة، فعند ذلك تدعو له، تدعو له، تستغفر له، وبإذن الله عز وجل، والله عز وجل غفور رحيم. إذا خصصت وإن عممت، لأن السجود هو المكان الأفضل للدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود، ها من يحفظ الحديث؟ فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، فادعوا بما شئت ما لم تكن إماما، حتى لا تطيل على ماذا، ادعوا إن كنت إماما، لكن قد يكون الدعاء طويلا في السجود، ما لم تكن إماما فخفف على الناس، يعني لا تطيل بهم في السجود وأنت تدعو، ادعو دعاء بحيث لا يجهدهم أو لا يكون طويلا عليهم. أما إذا صليت متنفلا أو صليت لوحدك منفردا فادعو بما شئت، ما لم يكن هناك اعتداء في الدعاء، ما لم يكن هناك اعتداء في الدعاء فإن الله لا يحب المعتدين. نعم. كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، يعني عندما ترفع يديك إشارة إلى توحيد، إشارة إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل. وحقيقة عندما ترفع يدك في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية كما يسميها بعض الناس، ليس إلى الوحدانية، إنما عند كل دعاء، لكن غلب على كثير من الناس حتى من أهل العلم أن ذلك يقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا خطأ. إنما رفع السباحة يكون عند كل دعاء في ماذا؟ عند كل دعاء مسألة، في ماذا؟ في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية، عرفنا؟ ومع سبحان الله غزارة بعض العلماء، غزارة علمهم، لم يعني يتنبهوا إلى هذا الأمر. فيقول الناظم رحمه الله العلامة الحكمي وقبض أصابع اليمين ما خلا سباحة ثم أشر بها إلى توحيد مولاك مع الإثبات من شهادة الإخلاص فافهمه ودن. ولا شك أننا نرفع الإصبع عند ماذا؟ عند الشهادتين فيه. لماذا؟ لأنها دعاء عبادة أو دعاء مسألة؟ دعاء عبادة، فيرفع فيها الإصبع لا حرج، لكن ليس رفع السبابة أو السباحة ليس رفعها مختصا بالشهادتين في التشهد، لا في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني ولا في الصلاة الإبراهيمية، عرفنا؟ وإنما ترفع عند كل ذكر، عند كل ذكر أو عند يعني إذا خصصنا عند كل دعاء، عند كل دعاء. فهمنا هذه النقطة؟ كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، ذكر الحكمة من رفع ماذا؟ السباحة في التشهد، وهذه الحكمة ما هي؟ وهذه الحكمة ما هي؟ إشارة إلى توحيد الله عز وجل. هل هذه الحكمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هل هي ثابتة بنص شرعي فتكون قطعية، أم أنها اجتهادية منه ومن غيره من العلماء الذين قالوا بها؟ ها اجتهادية، نعم هي اجتهادية أيضا. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، وهذا بيان لحالة اليدين عند بعد تكبيرة الإحرام وماذا والشروع في ماذا والشروع في الصلاة، فإنه ماذا يقبض كوعه الأيسر، هذا الكوع نحن عندنا ماذا نسمي الكوع في العرف؟ ها له الرسغ حقيقة، هنا الرسغ، لكن هم يقولون الكوع لا يسمون هذا كوع العوام، ها ماذا يقصدون بالكوع العوام؟ ها يقصدون المرفق، يقصدون المرفق في الغالب يعني، والصحيح أن الكوع هنا والبوع، ها صحيح، والبوع هو الذي في الإبهام، ولكن العوام يخفى عليهم مثل هذا الأمر. فالصحيح يقول يقبض كوعه ماذا الأيسر بكفه ماذا الأيمن هكذا. ثم ذكر موضع اليدين بعد هذه الطريقة، قال يضعهما على ماذا؟ على سرته، يضعهما على ماذا؟ هكذا على سرته. وهذه الرواية المعروفة عن من؟ عن علي رضي الله عنه، أحسنت، عن علي رضي الله عنه. والصفة الثانية رواها ابن خزيمة عن وائل بن حجر رضي الله عنه، عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، هكذا على ماذا؟ على صدره. وبعض أهل العلم يقوي ماذا؟ يقوي رواية ابن حجر، يقوي رواية ابن حجر على رواية علي رضي الله عنه. وصحيح وحقيقة يعني كلا الروايتين فيهما مقال، فيهما مقال، فيهما مقال في الإسناد ضعف، ورواية وائل بن حجر ضعفها الإمام الألباني رحمه الله، واستند عليها العلامة الحكمي رحمه الله في ماذا؟ في السبل السوية. وليضع اليمنى على اليسرى على صدر كما له ابن حجر نقل. هكذا. وحقيقة الأمر أن هناك سعة، من وضعها على سرته أو وضعها على صدره في الأمر سعة، كما قال شيخنا العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي عليه رحمة الله، قال الأمر فيه سعة، سواء وضعها على سرته أو وضعها على صدره. ثم ذكر لنا شيخنا رحمه الله أن لوضع اليمنى على اليسرى طريقتين، وكلاهما صحيح. الأولى التي ذكرها المؤلف ها هنا، وهو أن يقبض باليمنى على كوع على الرسغ، على رسغ ماذا؟ اليسرى، ويضعها إما على صدره وإما على ماذا؟ قريبا من سرته، أعلى قليلا من سرته أو على سرته. والطريقة الثانية يقول الشيخ هكذا، أن يضع اليمنى مبسوطة مضمومة. رأيت الشيخ هكذا كان يضعها هكذا، قال وهذه طريقة صحيحة وثابتة. عرفتم؟ يضع اليمنى يعني ما يقبض بها على الرسغ، لكن يجعلها مبسوطة الأصابع ومضمومة، ثم هكذا يقول، ويضعها وضعا على ماذا؟ على اليسرى. فهمنا؟ فكلا الطريقتين يقول شيخنا زيد بن محمد المدخلي عليه رحمة الله، يقول كلاهما صحيحتان، كلاهما صحيحتان. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ويجعلهما تحت سرته. طبعا بعض أهل العلم اجتهد في إسبال اليدين، في إسبال اليدين بماذا؟ في الصلاة، كالمالكية مثلا يسبلون هكذا يصلون، المالكية يصلون هكذا. وبعض الناس يرى المالكية فيظن أنهم روافض في الحرم، هم مالكية، لأن الروافض أيضا يسبلون، الروافض يسبلون. ها؟ أعيد محمد، هذا إسبال ولا إسدال؟ أظن إسدال، إسدال. أنا ماذا قلت؟ إسبالها صحيح، ترى من سبل يسبل. يقال هذا، لكن يصح أظن، والعلم عند الله يا محمد إن لم أكن واهما، وهذا يرجع، أنه يصح فيها اللفظان إسبال وإسدال. نعم، يعني معناها الإرخاء في كلا الحالين، معناها الإرخاء. طبعا هذا الفعل من هؤلاء الفقهاء اجتهاد في مقابلة النص، وطبعا هم يعذرون لأنهم اجتهدوا، فقد يكون هذا النص لم يبلغهم، أو لأسباب أخرى، أو رأوا ضعفه وهكذا. ويعتذر لهم بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الذي أنصح نفسي وكل طالب علم أن يقرأه قراءة واعية ممحصة، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة، الأعلام. الكتاب هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وليس بالكتاب الكبير. حاولوا أن تقرؤوه، لأنه مفيد جدا، ويوقفك على الأسباب التي من أجلها خالف من خالف من العلماء في بعض النصوص، من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى العلماء المتأخرين، في يعني كالإمام أحمد، يعني يقال من التابعين وأتباع التابعين، كتاب مفيد قيم في بابه. ثم قال كم بقي أبا الحسن؟ كم بقي أبا الحسن؟ إن شاء الله نحاول أن نختم. يقول: والحكمة من وضع، ثم التمس حكمة المؤلف رحمه الله. قال: والحكمة ومعناه، يعني الحكمة من وراء ذلك، معنى هذا الفعل ذل بين يدي ربه عز وجل. يعني عندما يقول هذا فإن هذا إشارة إلى الذل بين يدي الله عز وجل. هذه حكمة اجتهادية. وبعض العلماء ذكر حكمة أخرى، قالوا: حتى لا يعبث بيديه، لأن إرخاء اليدين أو إسبالها أو إسدالها مظنة ماذا؟ العبث، فتجده يحرك هكذا. لكن عندما يفعل هذه الصفة أو الصفة الأخرى، ها، في ذلك ماذا؟ في ذلك صيانة له من ماذا؟ من العبث في الصلاة. عرفتم؟ هذه حكمة أخرى وكلها اجتهادية. ها؟ أي صحيح، واستحضار، هذه من الحكم أيضا. صحيح، على قلبي من؟ صحيح، نعم. فهذا فيه استحضار، هذه فائدة يا محمد، بارك الله فيك. وأيضا حكمة ثالثة، أن في ذلك ماذا؟ استحضار للقلب، استحضار هذه المعاني في القلب عندما تضع، وكأنه يستجمع على قلبه بهذا الفعل. عرفتم؟ وعلى العموم كلها اجتهادية. ثم يستفتح سرا فيقول نعم، لا قبلها، هذا الأدب كم يا إخوة؟ 11. المهم رقموه أنتم الآن. ويستحب نظره إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع السجود، لا يعبث يمنة ولا يسرة، وإنما ينظر إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في حالة، في التشهد عند رفع السبابة، عند رفع ماذا؟ السبابة، فإنه ينظر إليها. وطريقتها هكذا يا إخوة، طريقتها التي تلي السبابة، ما اسمها هذه؟ الوسطى. يلصقها بماذا؟ بالإبهام، يلصقها بماذا؟ ويجعل السباحة ممتدة هكذا على ماذا؟ على الفخذ، ثم هكذا يفعل. عرفتم؟ هذه هي الطريقة الصحيحة. عرفتم الطريقة الصحيحة؟ هكذا، ثم يحركها عند كل دعاء، ليس عند الشهادتين فقط، وإنما عند كل دعاء في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية. فهمنا هذا؟ طيب، نعم. إذن ينظر دقيقة، إذن ينظر إلى موضع سجوده، يا يحيى انتبه معي، ينظر إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في هذه الحالة عند التشهد، فإنه ينظر إلى ماذا؟ هكذا، إلى أصبعه، ينظر إلى أصبعه أو إصبعه أو إصبعه، كلها ثلاثية هذه تصح، ضم الصاد الألف أصبع وإصبع وماذا؟ وأصبع، أليس كذلك؟ كلها هذه تسمى ثلاثية، تجوز فيها الأحوال الثلاث. نقول الأحوال الثلاث ولا الثلاثة؟ مسألة نحوية في العدد والمعدود. نقول الأحوال الثلاث أم الأحوال الثلاثة؟ من يجيب؟ عندنا جائزة، هذه جوائز صح؟ الثلاثة. لماذا يا عزيز؟ الحال مذكر أم مؤنث؟ الحال مؤنث. الحال ليست مذكرة يا سمي، الحال ليست مذكرة وإنما هي مؤنثة، ومنه قول ابن مالك: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. عرفتم؟ فأنثها، فالحال مؤنثة، فيجب أن يكون العدد ما به مذكرا. فنقول الأحوال الثلاث. فهمنا؟ طيب، إذن الجائزة سأستأثر بها أنا، فأنا الذي أجبت. فينظر إلى سبابته، إذن ينظر إلى السبابة في التشهد، ما ينظر إلى موضع سجوده. ثم يستفتح سرا، سرا وليس جهرا، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا نوع واحد من أنواع الاستفتاحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا من يستحضر استفتاحا آخر. نعم، ها، الله، أحسنت، أحسنت حيدرة، أحسنت يا حيدرة. حيدرة كان لقب من؟ علي رضي الله عنه، سمونه حيدرة، أنا الذي سماني في بيت حيدرة أو كذا، ها، حيدرة. نعم، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. الرافضة تزعم أنه ولد في جوف الكعبة، ولدته فاطمة بنت أسد في جوف الكعبة، هذا من كذبهم وافترائهم. فإن الرافضة أمة مخذولة، ليس لها عقل صحيح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة، كما ذكره ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم. هذا إدراج لا تسجلوه. طيب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والبرد والثلج والبرد. هذا الاستفتاح أصح من الأول، أصح سندا من سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك، إلا أن الأول مع صحته صحيح، لكن ذا الذي ذكرته الآن اللهم باعد بيني وبين خطاياي أصح من ماذا؟ من سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، لكن ذاك لشهرته يعني أصبح مشتهرا فلا يعرف على ألسنة الناس إلا هو. ويجوز الاستفتاح بأي صيغة وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في دعاء أيضا الاستفتاح في قيام الليل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ها، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا ثابت، وعدة استفتاحات. فإذا نوعت بين الاستفتاحات فهو خير، لأن هذا أحفظ للسنة، وأيضا تؤجر على هذه الأذكار والاستفتاحات التي تنوع بينها. عرفتم؟ فلا حرج أن الإنسان يعمل بهذا مرة ويعمل بهذا مرة ويعمل بهذا مرة. وأطلت النفس أيها المجيب. طيب، جزاك الله خيرا، في كتاب قيم إن شاء الله بإذن الله، ننظر من أجاب ننظر من أجاب إن شاء الله بإذن الله نعطيكم جميعا، سنهدي لكم كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد بالطبعة المعتمدة. طيب، انتهى الوقت يا أبا الحسن. هل فهم يا إخوة هذا الدرس؟ هل فهمت النقاط أم هناك شيء مشكل؟ مفهوم الدرس؟ وعند هذه النقطة بإذن الله بالنسبة لدرسي أو لشرح آداب المشي إلى الصلاة سنقف عند هذه النقطة. فإن أحيانا الله من قابل فسنكمل بإذن الله هذا الشرح يعني في السنة القادمة. وأما بالنسبة للحصص المحددة لهذه الدورة لعام 38 و400 وألف فقد انتهت عند هذه النقطة. عرفتم؟ طبعا بالنسبة للأسئلة حتى لا نجحف بحق الشيخ حسين، بالنسبة للذين أجابوا على هذا، من هذا المجيب؟ من هذا المجيب يا إخوة؟ أحسنت محمد، أحسنت يا محمد. نكتفي بالقول، يعني هو فصل جزاه الله خيرا، يقول الشرح الممتع وهذا القول مثل ما قالوا إن الأخرص في الصلاة يحرك شفتيه وهذا عبث، والحاصل أن الصحيح المذهب في هذه المسألة. إيش المذهب؟ أي الحاوي ماذا قال؟ نعم، فأما الأخرس فعليه أن يحرك لسانه بالقراءة، هذا هو الصحيح. نعم، طيب اقرأ يا محمد. ها الخلاصة، أنت ذكرت خلاصة صح؟ أين هي؟ الخلاصة الموسوعة الفقهية الكويتية في المجلد 19 في الصفحة 92. لماذا قلنا 19 ولم نقل في المجلد 19؟ 19 و14 و15، ها؟ لا لا لا أتكلم، أنا أتكلم لماذا هنا يعني نصبها على الفتح أو جعلها مفتوحة 15 في، مع أنه في سبقها في الجارة، المفروض في المجلد 15 صح ولا لا؟ لماذا هنا بناها على الفتح؟ لا، الأعداد. أحسن، ما شاء الله، هذه جائزة لك. ما اسمك؟ عبد الله. من؟ محمد. من؟ مرحبا، أهلا وسهلا، أحسنت والله يا عبد الله، أحسنت. وعبد الله منادى مضاف، لا تقول عبد الله يا عبد الله ولا عبد الله يا عبد الله، فإن المنادى المضاف ينصب، ينصب، فهمتم؟ طيب أحسنت وبارك الله فيك. الأعداد من 13 إلى 9 تبنى على ماذا؟ على فتح الجزئين، تبنى على ماذا؟ على فتح الجزئين. طيب يقول هنا في الموسوعة الفقهية: تشتمل الصلاة على أقوال وأفعال، ومن الأقوال ما هو فرض كتكبيرة الإحرام والقراءة، ومنها ما هو سنة كالتكبيرات الأخرى. فمن كان عاجزا عن النطق لخرس تسقط عنه الأقوال، وهذا باتفاق الفقهاء، واختلفوا في وجوب تحريك لسانه بالتكبير والقراءة. فعند المالكية والحنابلة عدا القاضي، القاضي من؟ ها؟ نعم أحسنت يا عبد الله، هو أبو يعلى الحنبلي، وعنده شيء من الاعتزال أظن كان عنده، ولذلك قالوا إن القاضي سلح على الحنابلة سلحة لا يغسلها الماء، يذكرها ابن تيمية هذا، يقصدون بمسائل هذه العقيدة، قد يكون يعني ما أدري والله. المهم، وهو الصحيح عند الحنفية، لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يحرم للصلاة بقلبه، لأن تحريك اللسان عبث ولم يرد الشرع به. وعند الشافعية يجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه. اللهات ما هي اللهات؟ احنا نقول لها ايش؟ مكلبة. ها؟ احنا نقول لها مكلبة، هذه هنا هي اللهات. وهذا حكم تشهدي، وهكذا حكم تشهده وسلامه وسائر أذكاره. قال ابن الرفعة: وإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كالمريض. لكن يظهر أن هذا عند الشافعية بالنسبة للخرس الطارئ، أما الخرس الخلقي فلا يجب معه تحريك شيء، ونحو ذلك قال القاضي من الحنابل. وقال ابن نجيم: إن تحريك لسان الأخرس في تكبيرة الافتتاح والتلبية لازم على القول به أو على المفتى به، وأما بالقراءة فلا على المختار. هذا ما جزاك الله خيرا محمد، هذا والله بحث نفيس. أنا أفضل يا محمد أن تصور هذا البحث أو أنا أقوم بتصويره أنا، وسنوزعه في درس السبل السوية حتى يستفيد الجميع منه. طيب اقرأ يا عزيز اقرأ يا شيخ حسين، يعني 5 دقائق فقط. نعم. الشيخ غانم ينظر لنا نظرة ابتسامة. نعم. فعند المالكية والحنابلة والصحيح عند الحنفية لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يتم الصلاة قبل، لأن تحريك اللسان عبث ولم يرد الشرع به. نعم. وعند الشافعية يجب على الأخرس تحريك لسانه وشفتيه ولهذه بالتكبير إن كان قدر إن كان، وهو الصحيح وهو الصحيح. نعم. وهذا كذا حق حكم تشهده وسلامه وسائر أركان. نعم. قال ابن الردعة وإن عجز عن ذلك نواه في قلبه كالمريض. هذا نفس القول الذي ذكره الأخ محمد. نعم. لكن يظهر أن هذا عند الشافعية بالنسبة نفسه. للفرس. نعم. الطائع، أما الفرس الخلقي فلا يجب معه. الخلقي. الخلقي. أي نعم. وما ذهب إليه جمهور العلماء من سقوط التحريك والأخرس. من سقوط التحريك. وقال النووي في المجموع قال أصحابنا على الأخرس يحرك لسانه بقدر ما يحركه الناطق، لأن القراءة تتضمن الفرق وتحريك اللسان فقط ما عجز عنه ووجب ما قدر عليه، هذا فإن تحريك لسانه أقوى ووجب من الثلاث. سبحان الله يا أخوة، إذن الأمر فيه سعة، يعني لا يترب على من يقول إن الأخرس لا يحرك لسانه، يعني هذا اجتهد العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة اجتهادية، يعني لا ينكر منكر ويقول لا أنت على خطأ في هذا القول، كما لا يقول الذي يرى التحريك للذي لا يرى أنت مخطئ وأنت كذا وأنت كذا. هذه مسألة اجتهادية يتسع فيها الخلاف، يتسع فيها نعم الاختلاف أو الخلاف. نعم أي محمد تفضل. أي نعم، شيخ الإسلام ماذا يقول؟ سبحان الله. ولو قيل ان الصلاه قبط بذلك كان اقرب لانه عرف من الخشوع وزياده على غيره. الله اكبر. هو يرى، اذن هو من جمله من يرون انه لا يحرك لسانه وشفتيه. وعلى العموم الامر فيه سعه يا اخوه، بما ان خذوها قاعده، المسائل الاجتهاديه التي يسوغ فيها الخلاف لا يثرب أحد المختلفين على الآخر، لأن الخلاف منهما هو تضاد، وهذا هو الخلاف المذموم، وهناك خلاف تنوع، خلاف تنوع كهذا الاختلاف، فلا يسوغ فيه يعني المفاصلة والمنابذة والطعن، عرفتم؟ هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخ حسين الجوائز لك الليلة، توزعها كما شئت، واعذرنا يا أخي أطلنا عليك، الله يكتب لنا ولكم الأجر.